بإذن الله سبحانه وتعالى إلى قسمين. قسم الأول قسم الأول قسم ممكن نسميه مشروع قصير الأجل، والقسم الثاني مشروع طويل الأجل. يعني إيه؟ أنا معايا 10,000 جنيه وعايز أعمل مشروع، ممكن أبني كشك وبيع فيه شوية حاجات كده يدخل لي كل يوم 50 جنيه أكل واشرب بيهم وخلاص، صح؟ وماشي الحال. ممكن 10 دول أحطهم في سهم مثلا في مشروع كبير وأنتظر عليهم ما أخدش منهم أي عوائد دلوقتي، لكن بعد 10 سنين ال10 هيبقوا مثلا 200-300 ألف مثلا. الناس محتاجة لده ومحتاجة لده، صح؟ يعني لازم يكون في مشاريع استثمارية طويلة الأجل، ولازم بجوارها يكون في الأكشاك الصغيرة اللي تقضي إيه حال الناس يوم بيوم. فأنت يعني حاول أنت تكون مشروع استثماري طويل الأجل، حاول ما تبقاش كشك، يعني قدر الإمكان ابعد عن الموضوع ده، يعني ما تهلكش نفسك في بداية التزامك في أعمال كثيرة إدارية أو دعوية أو وعظية، وأنت بإمكانك أنك تدخر هذا الجهد ثم بعد ذلك تعطي دين الله سبحانه وتعالى وتعطي الأمة ما يعطيه الـ50 كشك والـ100 كشك. فهمني؟ بمعنى مش بقولك انقطع عن العمل الدعوي ولا انقطع عن التعاون على البر والتقوى، لكن خلي فيه ترتيب أولويات، وحاول دايما تحط نفسك في إطار العمل الدعوي اللي يخدمك كطالب علم. يعني لو أنت بعد فترة من الالتزام والطلب والتحصيل كلفت مثلا بإلقاء درس، حاول دايما يكون الدرس علمي في اللي أنت درسته، لأن ده هيعينك على المذاكرة والمراجعة، ويعني يرجى من تبليغ ما تعلمته أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. حتى لو كلفت خطبة جمعة حاول تخليها في مسائل علمية، ابعد عن الحاجات اللي تستهلك الوقت والعمر ومردودها قليل بالنسبة لما يرجى من طالب العلم، خليها لحد تاني ما يكونش سلك هذا الطريق. يعني ما توقعش دايما في فخ نحن كالماء أو نحن كالتراب إذا عدم الماء، أو نحن كالتيمم إذا عدم الماء كما يقول البعض، يصدروك قبل أوانك، وبعدين لما تيجي تقول يا جماعة بس العلماء ينهون عن التصدر قبل الأوان والتذبب قبل التحصم وغير ذلك، فيقول لك يا عم الشيخ احنا كالتيمم إذا فقد الماء. لا، الحمد لله الماء مش مفقود، الماء مش مفقود، العلماء كثر وطلاب العلم المتقنين موجودين والشروحات موجودة والخطب موجودة والسلاسل العلمية متوافرة، مفيش فقد ماء. ها، فانت ما تتصدرش قبل الاوان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الحديث ده جعله نص عينيك، لما يقال لك درس الكتاب الفلاني، طب هل انت فيما بينك وبين نفسك فعلا حصلته وفهمته؟ طيب جلوسك لتدريسه تشبع بما لم تعطى، من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مش ثوب واحد، من الغش للأمة المصدر لها غير المتأهلين. ودائما الطمات الكبرى والأخطاء الفادحة بتظهر في من تصدر قبل أن يتأهل، ممكن تظهر في بداية تصدره وممكن تظهر بعد سنين طوال، لكن تجد عند نزول الملمات والنوازل والحوادث الكبرى تجد الضعف، عدم الرسوخ، التخبط في المسائل الدقيقة والتي تحتاج إلى تحقيق، مع كونه كان يعني يلقب بالشيخ الإمام ويتصدر ويصدر ويجلس بكبار العلماء.

طيب يا اخي جزاك الله خير، اديله رقم يخليني اساله عن اللفظ عن النيه. طب يا شيخ قول لي وانا ان شاء الله. طب يا اخي اديني بس خلي الراجل يكلمني عايز افهم منه. طب يا شيخ ما انا عارف هو كان قصده ايه. انت ليه مصر ان انت اللي تجيب يعني؟ ليه مصر ان انت اللي تتصدر؟ انا بتكلم في حاجات بتحصل ولا لا؟ ليه مصر ان انت اللي تتصدر ان انت اللي تجيب؟ ما تحيل. ده المساله كانت في عهد الصحابه رضوان الله عليهم، تمر على اصحابي فيدفعها الى غيري، فيذهب السيد اليه فيدفعها الى غيري حتى ترجع الى المسؤول الاول. وكان احدهم اذا وجد من يكفيه لم يتكلم، ينجو بنفسه، الصمت نجاه والسلام لا يعدلها شيء. فقالوا هلا قلت لا احسنها؟ فقال لكن الملائكه المكرمين لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ايه الخجل في ده؟ ها؟ فما تتصدرش، اياك والتصدر، اياك واستهلاك نفسك في بدايه عمرك الحقيقي اللي هو عمرك منذ ان التزمت. اياك ان تكون شمعه تحترق من اجل الاخرين، لان الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين توشك ان تنطفئ فلا تضيء لنفسها ولا لغيرها. الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لست أفضل منه. أنجو من نفسك، تعلم العلم الحقيقي، أرصد في العلم قبل أن تتكلم، ثم بعد ذلك كن شمسا للدنيا بأسرها، كما كان الشافعي رحمه الله كان يلقب بالشمس. لما؟ قال أحمد هو كالشمس للدنيا كالعافية البدن، لأنه كان راسخا في العلم. لكن انت لسه في البدايه وتقعد تعطي لغيرك وانت عمال تتآكل، هتظهر فيك الافات والعيوب بعد ذلك وتتآكل وتذهب ولن تستفيد منك الامه شيئا. خلاص؟ يبقى المره الجايه ان شاء الله اختبار في المدى. من اول الصلاه. يوم الجمعه بعد العشاء، لان المغرب مبكر والاخوه كثير منها بيشتكي انه مش بيلحق. طيب نشوف الموضوع ده بعدين. الجمعه القادمه ان شاء الله الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد يشرفنا في محاضره بعنوان مقدمه في تفسير الفقه ان شاء الله. الاخوه تحرص على الحضور وتدعو اخوانها. يبدا امتحان بعد الدرس. الجمعه الجايه المحاضره يبقى اللي بعده ان شاء الله. طيب نبدا الجمعه في محاضره الدكتور محمد مصطفى ان شاء الله، مقدمه في التفسير الفقهي، ومهمه وضروريه، لان احنا عندنا في مرحله من المراحل دراسه ادله الاحكام من الكتاب والسنه، فهذه المقدمه هتفيدك في هذه المساله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، صرنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته الى الكلام على مبطلات الصلاه. قال القاضي ابو شجاع رحمه الله: الذي يبطل الصلاه 11 شيئا، الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. الذي يبطل الصلاة، مبطلات الصلاة. بعدما بين أركان الصلاة وبعدما بين شروط الصلاة وأركان الصلاة التي هي فروض الصلاة، وبين أبعاد الصلاة التي هي سنن الصلاة، وبين هيئات الصلاة وهي بعض السنن التي لا تجبر بسجود السهو إذا تركت، يتكلم الآن في مبطلات الصلاة، مفسدات الصلاة، الأشياء التي إذا فعلها بطلت صلاته ولم تصح. فيقول 11 شيئا. عندنا هنا مصطلح أصولي الذي يبطل الصلاة. أنت أخذت في المقدمة التي كانت بعنوان مصطلحات فقهية عامة أن هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية، والأحكام الوضعية من أشهرها الصحيح والباطل. الصحيح هو ما يقابل الصواب لغة، اصطلاحا

الصلاة لها هيئة مذكرة، فيندر جدا أن يكثر الكلام فيها نسيانا. الصلاة لها هيئة معينة مذكرة، يعني هو واقف يبقى يقرأ ثم يركع ثم ما يلبث أن يرفع ثم يسجد وهكذا. فالهيئة الصلاة لو هو نسي لحظات أفعال الصلاة هتعمل إيه؟ هتذكره أنه بيصلي. فيندر جدا أن ينسى لدرجة أن يتكلم كلاما كثيرا يسمى كلام كثير في العرف، ها، ولا يذكر أنه في صلاة. هذا نادر، والنادر لا حكم له. واضح؟ النذر مطروح، وهذه قاعدة أغلبية ليست مضطردة، ولأن كما قلنا الكلام الكثير يخل بنظم الصلاة، يقطع فكأنه ما بيصليش. الكلام عمدا كثيرا كان أو قليلا، والعلماء تكلموا في مسألة وهي مسألة الشافعية، يعني مسألتين، مسألة البكاء والضحك والأنين والتأوم والنفخ. هذه الأشياء إذا فعلها في صلاته فعند الشافعية إذا بدا منه حرفان مفهمان بطلت صلاته. إذا بكى أو تأوه أو أن من الأنين أو تنحنح في صلاته فبدا منه حرفان مفهمان بطلت صلاته، على الصحيح في المذهب. وفي المسألة خلاف عريض. شوف مثلا الناس ساعة القنوت في التراويح، نعم، صلاة الوتر وكذا، يا الله لا إله إلا الله نشر. بالنسبة لل لل لل لمثل هذه الأمور، يا الله وفي حاجة ثانية حقا ونشهد، فهذه الأمور لا تبطل الصلاة لأمرين: الأمر الأول أنهم يفعلونها جهلا، والأمر الثاني أنها تخرج مخرج المناجاة والذكر. فهذا ليس من كلام الناس، إنما الذي يبطل الصلاة هو كلام خارج الصلاة، كلام إيه؟ ليس يعني من كلام من أذكار الصلاة ولا من الدعاء ولا من المناجاة. إنما المسألة في البكاء الشديد، بعض الناس في البكاء الشديد يتأثر فربما قال إيه؟ مثلا احدهم قال لي اه يا انا يابا كده، يعني كان بيصلي جنبي اه يا انا، يعني من كثر البكاء الراجل ايه كده، يعني خد بالك اه يابا تعالي لي يما، يعني الحاجات دي انا سمعتها، يعني انا سمعت الحاجات دي ناس من بعض الناس من شده البكاء. فهنا امران: الامر الاول هذا صلاته باطله ان كان عالما ذاكرا عامدا، وهذا الصلاة، لان الانسان يتعمد مع العلم بالحكم ان يخطب صلاته. الأمر الثاني أن مسألة المبالغة في البكاء وإظهاره أمر مذموم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وطالما أنه يسمع لصدره يبقى ما كانش يسمع صوت بكاءه، كان يكتم البكاء حتى يسمع صوت إيه؟ الصدر. واضح؟ وكان السلف يذمون من يظهر بكاءه، وكان بعض التابعين يعني يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رق قلبه للحديث بكى، فيظهر أن يعني أنه أخذه زكام، بلك يعني مكان كأنه مسكوم، يعني حتى يذهب البكاء، فإذا غلبه البكاء قام وترك المجلس. قال حسن: إني أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يبكي في فراشه حتى يبل وسادته لا تشعر امرأته وهي بجواره، وإني أدركت أقواما كان أحدهم يبكي في الصف يسيل دمعه على خده لا يشعر الذي إلى جواره. كانوا يذمون وقالوا: نعم الرجل فلان لولا بكاءه على المنابر. في ناس ما يعني ما يحللوش البكاء اللي على المنبر، والخطبة اللي ما عادش فيها ما اعتبرها خطبة وقصة، كانوا يقولون: نعم الرجل فلان لولا بكاءه على المنابر. كانوا يذمون إظهار ذلك. الأمر الثاني إن حالة الهياج اللي بتحصل في دعية القنوط في كثير من المساجد وخلف كثير من الأئمة فيها نظر شديد، لأن هناك فارق بين الخشوع وبين الطرب. يعني إيه؟ يعني لا يتخيل ان انسان خاشع تتلى على مسامعه ايات الله سبحانه وتعالى ثلاث اجزاء من القرآن ما يبكيش. وبعدين أول ما الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت يجيله صرعة يعني خشوع إيه ده؟ ما أنت قرآن يعني على الأقل جزء ها تلي على مسامعك وعلى قلبك، لم تهتز ولم نرك تبكي وتصرخ هذا الصراخ والعويل، لكن مجرد ما عاد يقول اللهم اغفر لنا إذا حملونا وإذا كفنونا وإذا وضعونا وفوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هي التدريج. ما تقول اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة، هذا من هذا أمر أصلا فيه تعدي في الدعاء. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا، وارحمنا إذا ما كفنونا، ارحمنا إذا ما على الأكتاف حملونا، وارحمنا تعطرونا دي جميلة، وارحمنا إذا ما مش عارف القبر وضعونا. ما تقول اللهم ارحمنا قبل الموت، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. كيف الأمر بحفظ أبي يا شيخ؟ مسألة والعمل دعاء بالحروف الأبجدية عياذا بالله، ده حاجة يعني. وبعدين شعر، أبيات شعر في القنوط، دعاء القنوط ليس وظيفته ترقيق القلوب، دعاء القنوط لم يشرع لترقيق القلوب ولا لهداية الخلق ولا لدعوة الناس، ها، وإنما دعاء القنوط وظيفته أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله حاجتك وترجو الإجابة من الله جل وعلا. فتعمد تهيج الناس وتباري الأئمة في اللي الناس عنده بتعيط أكتر، واخد بالك، هذا أمر أصلا من بدع السلفيين، يعني من البدع اللي احنا اخترعناه. المسجد بتوزع فيه من الهدين. اللهم اسمعنا. الغاية البكاء عند الشافعية إذا ظهر منه حرفان يبطل الصلاة، وهذا فيه نظر شديد، لكن هذا هو المذهب يعني. طب ازاي سيدنا ابو بكر كان يصلي وهو كده؟ عشان كده بقول لك هذا فيه نظر شديد، لكن احنا قلنا في هذه المرحله مش هنتوسع فيه خلاف العلماء، احنا بنشير فقط للمسائل اللي ايه نرى ان فيها نظر. قال الكلام العمد، وقلنا فيه مساله البكاء والنحنحه الى اخره، وفيه مساله ايضا وهي الدعاء بغير المأثور. وهذه تقصر الحاجة إليها، الدعاء بغير المقصور هل يعتبر من كلام الناس؟ لحظة حتى بس يعتبر من كلام الناس. يعني الرجل لو دعا في صلاته بدعاء من أمر الدنيا مثلا، قال اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني الزواج من فلانة، اللهم وفقني مثلا في شراء البيت الفلاني، هل يعتبر ذلك من كلام الدنيا الذي يبطل الصلاة؟ قال ذلك بعض أهل العلم، الصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أصحابه التشهد كما في البخاري ومسلم، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهذا فيه عموم لا يوجد دليل يخصصه، ثم ليتخير من الدعاء. وألف لام هذه ألف لام تفيد العموم الاستغراق، يبقى يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخره، لا حرج في ذلك ولا دليل على ان ذلك يبطل الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الدعاء في السجود، فان يعني فانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسه، العمل الكثير يخرج به، أي ليس من أعمال الصلاة، يخرج به العمل القليل. العمل الكثير

ما خرج من السبيلين، مس فرج الأدمي ببطن الكف، مس رجل المرأة الأدمية. استنى هاتهم بالترتيب، أنا سكت عنه في مخالفاتي الترتيب، أنت مش عارف يصل، هاتهم أنت بالترتيب بقى. جزاك الله خير. لا سيبه بس، سيبه هو ورد نفسه. لا خلاص، لا نقبل لحاله. خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين. أعلم زوال العقل بشكل أو مرض. النوم على ماشي. هاي لا تمتمكن زوال العقل بشكل أو مرض. لمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل. مس حلقة دوري. مس فرج الأدمي. مس فرج الأدمي. بباطن الكف. بباطن الكف. مس حلقة دوري. على الجلد. على الجلد. ده الحدث الأصح، إذا ما يوجب الوضوء، ما خرج من السبيلين سواء كان غالبا أو نادرا. النوم على غير هيئة المتمكن، ما هي هيئة المتمكن؟ جيد، إذا نام نوما مستغرقا على غير هيئة المتمكن وجب عليه الوضوء، ونقول النوم ليس حدثا لكنه مظنة الحدث فنزل منزلة الحدث. زوال العقل سكر أو مرض. لمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل، ومس فرج الأدمي بباطن الكف راحة اليد، ومس حلقة دوره على الجلد. وهناك الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض، والبعض يقول حدث أوسط وهو الجنابة، حدث أكبر وهو الحيض. والحيض والولادة والنفاس عند الشافعية الولادة موجبة للاغتسال. فهنا يقول الحدث مبطل للصلاة، إذا أتى بأي حدث من هذه الأحداث صلاته باطلة سواء كان عامدا أو غير عامد، لأن هذا ترك لشرط. يبقى إذا أحدث ناسيا ما حكم صلاته؟ باطل. ليه؟ مع أن احنا قلنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومن استكره عليه، من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. لا استنى، من ترك من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، لا لا لا إثم لكن عليه التبعة. لا قلنا لا إثم ولا تبعة ولا حكم، لأنه ترك واجبا. خلي بالك بقى القاعدة دي مهمة جدا، احنا قلنا قبل ذلك في القاعدة من فعل ومن ترك واجبا فعليه القضاء ولا إثم عليه، من فعل محرما لا إثم ولا قضاء. دقق النظر عشان تضبط القاعدة، معرفة القاعدة شيء وضبطها شيء آخر. دقق النظر في هذا الفعل، هل هو ترك لواجب ولا فعل لمحرم؟ هو في الأصل ترك لواجب، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. يبقى إذا أحدث ناسيا صلاته أو سبقه الحدث فصلاته باطلة، يجب عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة. يعني يستأنف الصلاة يعني يبدأها من أولها. هناك قول مندثر قال به ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بعض أهل العلم، وهو قول عند الحنفية، أنه إذا سبقه الحدث يخرج يتوضأ ويبني على صلاته، لكن هذا القول يعني يكاد يكون منقرضا. والحدث وحدوث النجاسة، طروء النجاسة، إذا تبين له هو في صلاته أنه تنجس في ثوبه أو بدنه أو في مكانه ولا يستطيع أن يتحول عنه يعني إلا بالخروج من الصلاة، لأن طهارة البدن والثوب والمكان من شروط صحة الصلاة. ما الدليل؟ أنتم تحفظون بفضل الله تعالى كتاب الطهارة من متن أبي شجاع، وتحفظون الأدلة على هذا المد، لأننا انتهينا من كتاب الطهارة شرحا مش كده، واختبرنا في المتن حفظا، وعليكم حفظ كل ما درسناه متنا وأدلة مش كده، حتى تنتهوا من المرحلة التمهيدية وييسر الله لنا ولكم البدء معكم في المرحلة الأولى. فما هي الأدلة على أن طهارة البدن والثوب والمكان شرط في صحة الصلاة؟ قال

يكثرون من الصلاة قبل خروج الإمام. ولذلك هذه إحدى الساعات التي يرجى أن تكون هي الساعة التي إذا صادفها عبد قائم لله تعالى يصلي يعني يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له. يرجى أن تكون هذه الساعة لأن الصحابة كانوا يتحرمون الصلاة فيها. يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد أو ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. الله تعالى قال في ختم القرآن في التراويح مندوب. أين الدليل؟ الدليل فعل السلف رضوان الله عليهم، وهو لم يقم سنة وإنما قال مندوب. والعلماء يستعملون كلمة الندب والاستحباب لأوسع من السنية. السنية المقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستحب العلماء أشياء دلت أدلة أخرى على استحبابها وإن لم يكن هناك دليل على نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن دلت الأدلة العامة على استحبابها. من الأدلة العامة على استحباب ختم القرآن في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان، فكان في العام الذي قبض فيه حتى كان في العام الذي قبض فيه فعرضه على جبريل مرتين في شهر رمضان. لذلك قال العلماء استحب أن يقرأ الإمام في التراويح القرآن كله، يأتي بختمه حتى يعرض القرآن كله على قلوب المسلمين وعلى مسامعهم، وهكذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. أقل ما يقرأ في القرآن 30 يوم. الإنسان يصلي الوتر ولو أن يصلي ثلاث ركعات، ما سمع المؤذن يؤذن الفجر تنتقل بنيته أن يصلي ركعة واحدة حتى يلحق صلاة سنة الفجر. صلاة صحيحة. من الفرض إلى النافلة معينة. من الفرض إلى النافلة معينة تقتضي الصلاة، لأن الإتيان بنية نافلة معينة محله عند تكليف كده. خلاف ولا؟ لا أعلم فيه خلاف. أنا شخصيا لا أعلم. إيش اللون الأحمر؟ أنا أعجب حقيقة معذرة جدا. ليه؟ لمن يلبس الأحمر يعني. هناك فرق أولا بين الأحمر الطاني الخالص يعني، وبين الأحمر الذي فيه الثوب الذي فيه أعلام حمق، أو الثوب الذي فيه رقع حمراء، يعني ده يخرج عن كوني أحمر طاني. كثير جدا. لكن أحمر خالص ده ليس أقل ما يقال فيه أنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبا معصفرا قال له أمك أمرتك بهذا؟ عارف يعني أمك أمرتك بهذا؟ يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا من أفعال النساء ومن أحوال النساء. هي ماما هي اللي نسيت الكلام ده معنى الكلام هي أن شغل الدلع. فقال يا رسول الله اخلع اغسله، قال احرقه. اغسله ايه؟ احرقه تشديدا عليه، فان هذا امر لا يليق بالرجال. لا عرفا ولا حسب كل عرف، ما هو في الوان كده في كل عرف يعني. هذا مصوب القميص فقط. ليش القميص؟ القميص فقط. هو في حاجة تانية يمكن يلبسها غير القميص طيب أحمر؟ بنطلون أحمر؟ لا لا يجوز. أقل ما يقال فيه الكراهة. أقل ما يقال فيه الكراهة والله تعالى أعلم. البردة الحمراء هي بردة معلمة فيها أعلام حمراء. مش المقصود كما قال ابن القيم في الزاد. مش المقصود إن هي حمراء كلها. إنما كانوا يطلقون على الثوب المعلم فيه أعلام حمراء، يعني مثلا ثوب أخضر مثلا أو أيا كان لونه وفيه بعض الخطوط الإيه؟ حمراء، واضح؟ فيطلقون عليه ثوب أحمر. رأيت النبي قال لسه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيته أحسن منه قط أو أحسن منها قط. مقصود حلة معلمة بالأحمر ليس بالحمراء. مكروه للرجال بس يعني؟ للرجال نعم. لا هو مكروه للرجال لأنه من أفعال النساء من الألوان التي يعني تبتديها النساء. شوف لو البطون فيها طعم بيضاء العورة مكشوفة. إذا كان يبدي شيئا من العورة فالعورة مكشوفة يعني بسيط. بسيطة إذا كانت ترى في مجلس المخاطبة العادي العورة مكشوفة. مجلس المخاطبة العادي زي وانا انت كده عادي بتتكلم، ده اسم مجلس المخاطبة العادي. لو انا اراها من برا النظر كده فهذا يبدي العورة. يبدي يا شيخ الشوائب من ثلاثة الى واحدة. امر الوتر اوسع من ذلك. طب لو سنة الظهر مثلا من اربعة لاثنين، او سنة من اربعة لاثنين ممكن الأمر في ذلك أخف، أخف من تحويل الصلاة من نية إلى نية، الصلاة إلى الصلاة، ولم يغير نية الوتر. لكن تغير في نفس ال... لكن غير من ثلاث ركعات إلى ركعة. نعم جاهز. شيخنا أول الافتراش بيكون في الصلاة في التشهد. إيه الإشكال في ذلك؟ يعني في صلاة الفجر مش هيكون في دور. خلاف من أهل العلم. الصحيح انه لا يكون هناك تورك فيها، لان التفرقه بين الافتراش والتورك جعلت للتمييز بين الجلسه الاولى والاخيره، علشان الداخل المسبوق اذا راى الامام او المامومين متوركين يعرف ان هم ايه في اخر الصلاه، اذا راوا مفترشين يعرف ان هم في التشهد الاول، وهذا لا يحدث في الصلاه اللي فيها ايه في صلاه الصبح فيها تشهد واحد، وبعضهم يقول بالتورك مثلا الشافعي. الصلاة ثلاثة أو أربعة بدون تصرف أوسط، يعني مش مثنى أربعة. طب انتظر عشان ما ننساش تاني، أنا نسيت أقول لكم عن مسألة الجثي. إذا عجز الإنسان عن القعود للتشهد، القعود للتشهد ركن من أركان الصلاة، لأنه محل ذكر التحيات. فإذا عجز عن القعود للصلاة بعضهم يرتكز على ركبتين، يجثو على ركبتين، فهمني؟ زيش محمد اعمل هيئة كده، والله يفتح لي. ده اسمه جثي، والجثي ده ليس قعودا، هذا متوصل بين القيام والقعود. ها ده اسمه ايه؟ جاثي على ركبتين، يوم ترى كل أمة جاثية، مش قاعدة ولا قيمة، دي هيئة خاصة اسمها جثي. فالجاثي على ركبتي هذا ليس قاعدة، لم يأتي بركنية القعود، وبالتالي هذا يصلي تاركا لركن من الأركان، وعلى ذلك فتكره إمامته، لأنه في هذه الحالة يكون إماما تاركا لركن من الأركان، والإمام إذا كان تاركا لركن من الأركان فإمامة غيره أولى، وبعض أهل العلم يقول إمامة غيره أوجب. لما؟ مسألة فرع عن مسألة الاهتمام بالإمام القاعد، لو إن إمام يعجز عن القيام هيصلي قاعد، ايش يفعل المأموم؟ يقعد. طب هو قادر على القيام؟ يخلق ركن قادر عليه؟ صلى الله عليه وسلم. حد عنده قول آخر؟ الإمام قاعد، المأموم يعمل ايه؟ على حسب مسألة مشكلة جدا. الشافعية يقولون يجب عليه القيام، فإذا قعد بطلت صلاته. والحنابلة يقولون يجب عليه القعود، فإذا قام بطلت صلاته. ما إنما جعل الإمام ليتم به، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته يتم به الصحابة قياما ولم يأمرهم بالقعود. وفي يعني في صحيح مسلم أنه وقع من على فرس فجحشت ساقه أو فخذه صلى الله عليه وسلم، فزار الصحابة عادة الصحابة فدخلوا عليه فوجدوه يصلي فاهتموا به، فكان قاعدا وصلهم قياما، فلما انتهى من صلاته قال لهم لا تقوموا علي كقيام العاجم على ملوكهم، انما جعل الامام ليتم به، فاذا قام فاذا كبر فكبروا الى اخره، قال فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. في اخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج عن الصحابه وهم يصلون يهتمون بابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا، وصلى أبو بكر قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قياما، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتعارض الحديثان، اختلف العلماء اختلافا كبيرا في توجيه هذين الحديثين المتعارضين، والصحيح في هذا البحث هو أن النهي عن القيام كان نهيا للتحريم، ونسخ النهي للتحريم وبقي النهي للتنزيه للكراهة، فلا يجب على المأموم أن يقعد لكن يستحب، واضح؟ هذا أرجح الأخوات في هذه المسألة، لكن المسألة خلافية خلاف شديد من أشهر مسائل الخلاف. ولذلك العلماء يقولون، بعضهم يقول يجب على المأموم أن يقوم ولا يقعد، فإن قعد بطل صلاته لأنه قادر على القيام، وهذا مذهب الشافعي. وبعضهم يقول يجب عليه أن يقعد اتباعا للمأموم، فإن قام بطل صلاته، وهذا مذهب الحنابلة. وأذكر أنه مذهب المالكية إن لم أكن وهما. المسألة مشكلة، فلذلك الصحيح أن الأولى في هذا الحال أن يتخلف الإمام وتقدم غيره ممن تصح صلاته، حتى لا يوقع المأمومين في حرج وتكون صلاتهم محل خلاف بين أهل العلم. هذا الكلام مش فقط متعلق بصلاة الإمام إذا عجز عن القيام، وإنما يتعلق بصلاة الإمام إذا عجز عن أي ركن من أركان الصلاة. يعني لو أنه لا يستطيع القعود في التحيات ويجلس على ركبتيه، هذا ليس قاعدة لا لغة ولا عرفا، يتقدم غيره، وهذا أمر للأسف خطأ يقع فيه كثير. لا يستطيع أن يقيم القراءة على وجهها الفرخ زي حالاتي كده، ماشي، ما بيقيمش الحروف كلها على وجهها، عنده حرف مثلا السين ينطقه ثاء، الراء ينطقه لام مثلا. هذه المسألة عند الجمهور لا تصح إمامته، وخالف في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، والصحيح قول مالك وابن حزم، لأنه لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان هو يأتي بالقراءة على قدر الوسع فقد أتى بما وجب عليه، ومن أتى بواجب عليه وجب أن يجزئه، فتصح إمامته على قول مالك خلافا للشافعية والحنابلة والحنفية، لكن مع الكراهة. ليه مع الكراهة؟ لأن كده صلاة المأمومين به محل خلاف، يبقى يتخلف ويتقدم غير واضح. هذه المسائل ينبغي أن ترعى. طب صلاة الشفعية خروج من الخلاف مستحب. تفضل بركة. إذا مصاب بمرض مثلا يقول بعد كل أذان مثلا السكت صفحات، مثل اللي احنا ذكرناه دول، الاولى الا يصلي بالناس. صلاه الجنازه لنفسي، صلاته صحيحه لنفسي. هتقول لي طب ما صحت صلاته لنفسي صحت لغيري؟ اقول لك يا مولانا هذه مساله خلافيه، وانا بقول اولى مش اوجب خروجا من الخلاف. ها انت لو هو مش بيشرب من كمان شيء في حقه، يعني هو يعني قاعد لا يتقدم إمام، يعني ليس قعودا، هو قريب من القعود جدا، يعني قريب من القعود. الأولى أن لا يصلي إمام. نعم، الأولى أن يصليها مثنى جيمس وقاي صلاة صحيحة. نعم صلاة صحيحة. سبحانك اللهم ربنا. الجمعة الجاية يا اخوان ان شاء الله اجتهدوا. عيني مولاي.